الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب العبودية: وإنما الدين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه، وهو تحقيق محبة الله بكل درجة، وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه وتكمل محبة الرب لعبده، وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا. وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك، وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك. وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله، ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع. فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله، وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله، بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين: أن يكون لله، وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله. وهو الواجب والمستحب، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد من العمل الصالح، وهو الواجب والمستحب، ولا بد أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، كما قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الأصل هو أصل الدين، وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وإليه دعا الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليه جاهد، وبه أمر، وفيه رغب، وهو قطب الدين الذي تدور عليه رحاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الانحرافات التي وقعت في المحبة والدعاوى المدعات في هذا الباب، وبين زيفها وخطأ أصحابها، أتى إلى هذه الخلاصة التي فيها جماع هذا الأمر، حيث قال: وإنما الدين الحق تحقيق العبودية لله بكل وجه. الدين الحق أي الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده دينا ولا يرضى لهم دينا سواه، كما قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذا الدين الحق حقيقته تحقيق العبودية لله بكل وجه، تحقيق العبودية لله بكل وجه، بأن يكون الحب لله والخضوع لله والذل لله والدعاء لله والتوكل على الله وأنواع العبادة كلها إنما تصرف لله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال: وهو تحقيق محبة الله بكل درجة وبقدر، وتحقيق محبة الله بكل درجة، يعني أن يكون حب العبد الذي يثمر الذل والخضوع، ليس المراد الحب الطبيعي، وإنما حب العبادة حب الذل والخضوع يكون لله سبحانه وتعالى ولا يكون لأحد فيه شريكا، لأن إشراك غير الله مع الله سبحانه وتعالى في الحب شرك بالله مصادم للتوحيد، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن حب المؤمنين لله تبارك وتعالى حب خالص صافي، لا يشركون مع أو لا يشركون مع الله تبارك وتعالى فيه غيره، بل يخلصونه لله جل وعلا. قال: وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه وتكمل محبة الرب لعبده. إذا كان الأمر كما قرر رحمه الله أن الدين الحق هو تحقيق العبودية لله وتحقيق محبة الله بكل وجه، فينتج من ذلك أنه بقدر تكميل العبودية تكمل المحبة، يعني تكمل محبة العبد لله، تكون المحبة صادقة وكاملة. بينما إذا كان الإنسان يدعي محبة ولا يتحقق منه عبودية لله تبارك وتعالى، فعدم تحقق العبودية دليل على عدم صدق المحبة، لأنه بين المحبة والعبودية تلازم. بقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه وتكمل محبة الرب لعبده. فإذا أحب العبد ربه وذل له وخضع وعبده مخلصا له الدين أحبه الله سبحانه وتعالى، وإنما تنال محبة الله بذلك لا بمجرد الدعاوى. قال: وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا، يعني بقدر نقص العبودية يكون نقص المحبة، كلما نقصت العبودية نقص حظ العبد من محبة الله سبحانه وتعالى له. ولهذا يتفاضل الناس تفاضلا عظيما من حيث حب الله لهم، فأكملهم إيمانا أحظى حبا وفوزا بحب الله له، ومن نقص إيمانه نقص حظه من ذلك بحسب نقص إيمانه. وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك، لما بين الحب والعبودية من التلازم. فإذا قام في القلب حب لغير الله تبارك وتعالى ففي القلب عبودية لغير الله. ولهذا مر معنا في الآية الكريمة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لما سوى المشركون بين الأصنام وبين الله في المحبة عبدوا الأصنام، عبدوها وصرفوا لها العبادة التي هي حق الله سبحانه وتعالى. وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك، وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة، كل محبة لا تكون لله فهي باطلة. وقد مر معنا الحديث الذي فيه تحقيق المحبة وتفريعها ودفع ما يضادها. وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، كل محبة لا تكون لله فهي باطلة، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله تبارك وتعالى. وفي الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. فما كان لله تبارك وتعالى ويبتغى به وجه الله لا يشمله ما جاء في الحديث من كون الدنيا ملعونة وما فيها أيضا ملعون. ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع. تأمل، كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، يعني العمل الذي لا يقوم على الإخلاص فهو باطل. ثم يبين رحمه الله: ولا يكون لله إلا ما أحب الله ورسوله، فاجتمع الأمران، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، فهما أمران متلازمان وأصلان لا بد منهما، وعليهما قيام دين الله تبارك وتعالى. قال: وهو المشروع، وكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله. إذن لا بد من هذين الأصلين، الإخلاص للمعبود تبارك وتعالى والمتابعة للرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله، بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين. لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين، أي جمع أنه لله خالصا وللسنة موافقا. الذي لا يكون خالصا لله خرج عن ذلك بكونه شرك وضلال، والذي لا يوافق سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم خرج عن ذلك لكونه هوى وبدعة. والله لا يقبل من الدين إلا ما ابتغي به وجهه ووافق شرعه الذي أنزله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال: بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين، أن يكون لله وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله. الأول في قوله أن يكون لله هذا الإخلاص، والثاني في قوله أن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله هذا المتابعة، وعلى الأمرين قيام الدين. أما الإخلاص فهو تحقيق شهادة لا إله إلا الله، وأما المتابعة فيتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، والدين قيامه على الشهادتين. وعنهما يسأل الأولون والآخرون يوم القيامة: ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ سؤالان: الأول عن الإخلاص، والثاني عن المتابعة. فالله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تنبه لهذا جيدا ما دمت في دار المهلة، دار العمل، لأنك إذا دخلت القبر وبدأت في مرحلة الحساب ومرحلة المجازات لن ترى في صالح عملك عملا تثاب عليه وتؤجر عليه وتكرم عليه إلا ما قام على الأصلين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. أما إذا كان الإخلاص مفتقدا أو كانت المتابعة مفتقدة فالعمل مردود، حتى وإن كثر وإن تعدد وإن رآه صاحبه من أحسن الأعمال مردود لا يقبله الله. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له موافقا لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. أما أن يقول عندي أعمال كثيرة منافعها متعددة آثارها عظيمة إلى غير ذلك، ليس بذلك يكون القبول، وإنما القبول يتوقف على أن يكون العمل لله وأن يكون موافقا لهدي رسول الله. فإذا خرج عن الإخلاص لم يقبل، وإذا خرج عن المتابعة لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. قال: أن يكون لله وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله، وهو الواجب والمستحب. الموافق لمحبة الله ورسوله هو الواجب والمستحب، يعني ما جاء في شرع الله من واجبات ومستحبات، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد من العمل الصالح وهو الواجب والمستحب، ولا بد أن يكون خالصا لوجه الله. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله أسلم وجهه لله أي مخلصا، وقوله وهو محسن أي متبعا هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فجمع في هذه الآية بين الإخلاص والمتابعة، كما أنه جمع بينهما في الآية التي قبلها، وسبق أن أورد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الآيتين مستدلا بهما على هذا الأمر، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله آية وحديث، ثم أورد رحمه الله حديثين، أحدهما في المتابعة والثاني في الإخلاص، وهما قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إلى آخر الحديث. وهذان الحديثان عليهما مدار الدين، عليهما مدار الدين، وبعض أهل العلم يضم إليهما حديث النعمان: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. الإمام أحمد رحمه الله صاحب المسند والكتب الأخرى الكثيرة في الحديث المشتملة على الآلاف من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الرجل الضليع في السنة وفي حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: الأحاديث كلها، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلها ترجع إلى ثلاثة أحاديث، ترجع إلى ثلاثة أحاديث، آلاف الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ترجع إلى ثلاثة أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فارد، وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فتجد أن الأحاديث الكثيرة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تفريع لهذه الأحاديث، لأنها ترجع إليها وتقوم عليها. إنما الأعمال بالنيات، هذا فيه الإخلاص وابتغاء وجه الله بالعمل، ومعنى إنما الأعمال بالنيات أي إنما هي معتبرة بالنية، اعتبار العمل بالنية، فإذا كان خالصا قبل، وإن لم يكن خالصا لم يقبل، حتى وإن كان ظاهر العمل الصلاح والاستقامة. والحديث الثاني قال فيه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيه أن العمل إذا لم يوافق السنة رد على صاحبه ولم يقبل منه، فهو رد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه، فالله لا يقبل من العمل إلا الخالص الموافق لهدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أورد هذين الحديثين، حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، لبيان أن الدين إنما يقوم على هذين الأصلين، ولا يقبل أي عمل من الأعمال إلا بهما. وقد مر معنا عند شيخ الإسلام رحمه الله كلمة عظيمة للفضيل بن عياض في معنى قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. قال رحمه الله تعالى: وهذا الأصل هو أصل الدين، وهذا الأصل هو أصل الدين، وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وإليه دعا الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليه جاهد، وبه أمر، وفيه رغب، وهو قطب الدين الذي تدور عليه رحل. فالدين قائم على محبة الله والعبودية لله، والعبودية لله مدارها على الإخلاص للمعبود جل وعلا، فلا يشرك معه غيره في العبادة، والاتباع لرسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يعبد الله إلا بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والشرك غالب على النفوس، وهو كما جاء في الحديث هو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وفي حديث آخر قال أبو بكر: يا رسول الله كيف تنجو منه؟ من؟ قال أبو بكر: يا رسول الله كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله؟ قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وكان عمر يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. نعم. قال رحمه الله: والشرك غالب على النفوس، والشرك غالب على النفوس. ما سبب هذه الغلبة؟ الشرك غالب على النفوس، يسري إلى النفوس، يتسلل إلى القلوب، يدخل على الإنسان من هنا وهناك. غلبة الشرك على النفوس لكثرة منافذه وكثرة مداخله وكثرة وسائله وأسبابه وطرائقه، ومن وراء ذلك كله الشيطان الرجيم. قد أمرنا عليه الصلاة والسلام أن ندعو الله كل صباح ومساء قائلين: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر الشيطان وشركه، أي وما يدعو إليه من الشرك. وفي رواية: وشركه، أي ما يضعه من حبائل وينصب من فخوخ ووسائل لإدخال الناس وإيقائهم في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا الشرك غالب على النفوس، الشرك غالب على النفوس، لأنه ما يزال الإنسان في سيره وفي عمله وفي عبادته الشرك يتسلل إليه، ويحتاج دائما إلى مدافعة ومجاهدة لنفسه حتى يبعدها عن الشرك. حتى قال أحد أئمة السلف، إما الأوزاعي أو الثوري، قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. النية تتفلت، تحتاج من العبد فعلا إلى مجاهدة مستمرة واستعانة بالله والتجاء إلى الله وتعوذ بالله سبحانه وتعالى، وتحصن أيضا بقراءة العلم النافع. كم يحتاج الناس فعلا إلى قراءة التوحيد وتعلم التوحيد والقراءة في كتب التوحيد وشروحات التوحيد، حتى يحصل عندهم قوة علمية مستمدة من الكتاب والسنة، يدفعون بها هذه الشرور ويدفعون بها هذه الآفات. ولهذا بسبب الجهل بالدين وتوحيد الله سبحانه وتعالى تدخل أنواع من الشركيات على الناس من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. قال: والشرك غالب على النفوس، وهو كما جاء في الحديث، وهو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وهو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. الشرك أخفى من دبيب النمل. الشرك فيه ظاهر وفيه جلي وفيه خفي، الشرك فيه جلي، شرك جلي، وفيه شرك خفي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. حتى نفهم الحديث جيدا لنستحضر دبيب النمل، حتى نفهم الحديث جيدا لنستحضر دبيب النمل. وقلت في المرة السابقة: لو أن نملة الآن مشت من بيننا تدب، نسمع صوت دبيبها؟ نراها؟ نحس بها؟ يمكن تخترق الجميع من الأول إلى الآخر، ما شعر بها أحد. قال: أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل. وهذا من جملة أحاديث كثيرة جدا استدل بها أهل العلم على وجوب الخوف من الشرك، أن العبد دائما يخاف من الشرك، يخاف على نفسه من الشرك، يا ربي سلم سلم، يرجو الله أن يعيده أن ينجيه. إمام الحنفاء الخليل عليه السلام قال في دعاه ربي، قال في دعاه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. ومع ذلك بعض المبطلة يدعون دعاوى فجة عريضة، يقولون الشرك ما يقع، ويأتون بأحاديث يفهمونها على غير بابها، مثل حديث إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، قالوا هذا دليل قاطع إن جزيرة العرب لن يكون فيها شرك إطلاقا. والعوام مساكين إذا فهموا هذا الحديث بهذه الطريقة تجد يمارس الأشياء التي يمارسها وهي من الشركيات ومطمئن، لأن الشرك ما يقع. كأن الذي يكون في الجزيرة عنده حصانة لا يخترقها الشرك بحكم أنه في داخل الجزيرة، هكذا فهم بعض العوام، ولهذا يشرك ويقول الحمد لله أنا في الجزيرة. هذه مصيبة، مصيبة عظيمة. ومن يقول مثل هذا الكلام هذا يضل الناس ويهون من في قلوبهم الخوف من الشرك والحذر من الشرك، بينما الأنبياء بعثوا، الأنبياء بعثوا كلهم في التخويف من الشرك والتحذير منه وبيان خطورته. قال وفي حديث آخر قال أبو بكر يا رسول الله كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ انظر صديق الأمة، صديق الأمة رضي الله عنه، خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، خير الناس بعد الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه، قال كيف ننجو منه؟ حتى ما قال كيف ينجو منه الناس، ما قال كيف ينجو منه الناس، كيف يسلم من العوام والجهال، قال كيف ننجو منه، كيف ننجو منه وأخفى من دبيب النمل. هذا يقولونه لما قام في قلوبهم خوف منه، وإذا قام الخوف بدأت المدافعة، بدأت المدافعة والعمل على طرد الشرك والبعد عنه. يا أخي الآن لما يخاف الناس من مرض ويحدثون عن خطورته، يمر علينا في حياتنا أشياء من هذا كثير، يعني يأتي يقول الآن انتشر المرض الفلاني، انتبهوا الكمامات المدري كذا إلى آخر، تجد الناس حتى الصيدليات بعض الأشياء تنفذ مباشرة. إيش السبب؟ وجد خوف، الخوف يورث مدافعة، الخوف يورث مدافعة، فالذي يخاف من المرض يعمل على مدافعته. الآن تجد بعض الناس خوفا من الأمراض يترك أطعمة تشتهيها نفسه وهي نافعة لكن حمية، يحتمي من بعض الأطعمة حفظا لصحته وبدنه، حفظا لصحته وبدنه. فإذا الخوف من الشرك مطلوب، واجب، واجب من الواجبات أن يكون الإنسان يخاف من الشرك وأن يكون في قلبه خوف من الشرك. الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا كان من مات مشركا، إذا كان من مات مشركا معنى ذلك أنه يبقى في النار أبد الآباد، من مات مشركا معنى ذلك أنه يبقى في النار أبد الآباد، مخلدا فيها أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. كيف لا يخاف وهذه حاله؟ قال قالوا في حديث آخر قال أبو بكر يا رسول الله كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل، وهو أخفى من دبيب النمل. فقال يا أبا بكر اسمع كلام الناصح صلوات الله وسلامه عليه، ألا أعلمك كلمة، ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله، نجوت من دقه وجله. حديث آخر قال: أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره. وهذا كلام الناصح الأمين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. فانظر هذا النصح لأمته صلى الله عليه وسلم: أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيرا، دقه وجلة، ما كان منه دقيقا وما كان منه كبيرا يذهبه الله عنكم. قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذه الدعوة جديرة بأن تحفظ وأن يحافظ عليها وأن يكثر المسلم منها، ووالله لن تنجو من الشرك إلا إذا نجاك الله. قال: تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا، قال تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أعوذ بك أي ألتجئ إليك يا الله، فإليك الملتجأ وإليك المفر وإليك المفزع، ولا نجاة ولا سلامة إلا لمن كتبته له ذلك ونجيته وسلمته. أعوذ بك ألتجئ إليك أن تحميني، أن تقيني، أن تنجيني. لا يكفي لتسلم من الشرك أن تعلم به أو أن تعرفه أو أن تعرف أنواعه، لا يكفي ذلك، أنت في فقر ذاتي إلى الله جل وعلا أن ينجيك وأن يقيك من الشرك وأن يحميك منه. لا نجاة من ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على المؤمن فعلا أن يخاف، أن يخاف من الشرك، وأن يلجأ إلى الله دائما أن ينجيه من الشرك، أن يخرجه من هذه الدنيا سالما ناجيا من أخطر ما فيها وأضر ما فيها وأشد ما فيها ضررا، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى: يا رب يا رب. والله عز وجل لا يخيب من دعاه، ومن سأل الله بصدق أعطاه، من سأل الله بصدق أعطاه، فمن صدق مع الله جل وعلا أعانه ويسر له أمره ووقاه. فلهذا جدير بأن تحفظ هذه الدعوة وأن يحافظ عليها: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. تنبه، الشرك قد يدخل على الإنسان وهو يعلم، وقد يدخل عليه من حيث لا يعلم، من حيث لا يعلم. تجد ناس يمارس شركيات وقد مضى عليه دهرا من عمره وهو يمارسها على أنها توسل مشروع، ويقرأ وهو يمارس تلك الشركيات قول الله تعالى: فابتغوا إليه الوسيلة، يقرأ الآية ثم يعمل الشرك، ويظن أن هذا العمل الذي يعمله يوافق قوله: فابتغوا إليه الوسيلة. وربما أنه قال: الحمد لله أنني أعمل بهذه الآية، فابتغوا إليه الوسيلة، فيتخذ الأنداد مع الله والشركاء على اعتبار أنها وسائل ووسائط، فيشرك من حيث الإنسان من حيث يعلم، ويشرك من حيث لا يعلم. إذا مطلوب في هذا المقام أن تدعو بهذه الدعوة، أن تدعو بهذه الدعوة المباركة، ويحتاج مع الدعاء بها، وهذا أصل مهم نبه عليه أهل العلم، أن تتبع الدعاء ببذل السبب. فتقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، ثم تبذل السبب، تبذل السبب، تعمل، تتعلم، تتفقه، تعرف. حذيفة بن اليمان يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فيتعلم الإنسان حتى يحذر. كثير من الناس ما كان يتعلم من أمور التوحيد وأمور الاعتقاد، ويقع في أنواع من الباطل. فلما تعلم أدرك حاجة فعلا إلى العلم، والعلم نور لصاحبه. فإذا تدعو بهذا الدعاء وتتبع ذلك بالعمل، تتبع ذلك تقرأ في التوحيد وتحرص على أن يقرأ أولادك في التوحيد. ومن أحسن الكتب في هذا الباب فتح المجيد، كتاب جعل الله فيه بركة عظيمة ونفعا كبيرا في بابه. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، خلق نجاهم الله سبحانه وتعالى من شركيات وأنواع من الأباطيل بفضل الله سبحانه وتعالى بأن يسر لهم قراءة هذا الكتاب، وغيره كثير، لكن هذا كتاب من أنفع ما يكون. وبعض المشايخ الأفاضل ينقل عنه أنه قرأ هذا الكتاب أكثر من 60 مرة ولا يزال يقرأ وهو بحاجة إلى الاستفادة والانتفاع. فإذا يدعو بهذا الدعاء ويتبع الدعاء ببذل السبب، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وكان عمر يقول في دعائه، اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وهذه موافقة عجيبة، اجتمع الصديقان، اجتمع أبو بكر الصديق وعمر الفاروق في هذا الباب العظيم، الباب الخطير الذي يستهين بكثير من الناس ولا يلقون له بال ولا يقع في قلوبهم خوف منه. فهو صديق الأمة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كيف ننجو منه، وها هو فاروق عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه يقول في دعائه، اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وانتبه لقول عمر رضي الله عنه اجعل، لأن ما يمكن أن تكون مخلصا ولا أن تكون متبعا إلا إذا جعلك الله كذلك. ولهذا يدعو رضي الله عنه وأرضاه، اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. فعملك لا يمكن أن يكون خالصا لله ولا يمكن أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا جعله الله كذلك. اللهم يا ربنا اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. قال رحمه الله، وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له، كما قال شداد بن أوس، يا نعاي العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. وقيل لأبي داود السجستاني، وما الشهوة الخفية؟ قال حب الرئاسة. وعن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الترمذي، حديث حسن صحيح. فبين صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في إفساد الدين لا ينقص عن إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم، وذلك بين، فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص، وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه، وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء، كما قال تعالى، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته، فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغيره، ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه من محبة غيره، إذ ليس عند القلب السليم أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاصه الدين له، وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله، فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه راغبا راهبا، كما قال الله تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه أو عدم حصول مرغوبه، فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء، كما قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال رحمه الله: وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوة الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له. لما نبه رحمه الله على الشرك الخفي وخطورته وأن أخفى من دبيب النمل، وأورد الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ودعوة عمر العظيمة، نبه أن كثيرا ما يخالط النفوس من الشهوة الخفية، الشهوة الخفية شهوة النفس، مثل حب الظهور وثناء الناس وحصول الرئاسات أو المطامع الدنيوية أو غير ذلك، هناك في النفس شهوة خفية، وهذه الشهوة الخفية إذا سيطرت على القلب وتمكنت من قلب الإنسان أدخلته في أنواع من الشركيات بسبب تعلق قلبه بتلك الشهوة الخفية. ولهذا قال: ما يفسد عليه تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها لله تبارك وتعالى، كما قال شداد بن أوس: يا نعايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء، يعني أن تقعوا في الرياء وأن يخالط أعمالكم وأن تعملوا الأعمال مراءة. قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية، الرياء والشهوة الخفية. الرياء يعمل عمل لأجل الناس مراءة لهم. الشهوة الخفية ما هي؟ أورد شيخ الإسلام أن أبا داود السجستاني سئل: وما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة. الشهوة الخفية حب الرئاسة. هذا والله تعالى أعلم تفسير للشهوة الخفية بالمثال، تفسير للشهوة الخفية بالمثال، لا حصر للشهوة الخفية بحب الرئاسة. قد يكون حب رئاسة، وقد يكون حب شهرة، وقد يكون حب ظهور إلى غير ذلك، فتكون في النفس شهوة خفية وهي التي توجهه وهي التي تسير قلبه، فيقع في القلب ما يفسد عليه تحقيق المحبة لله بسبب تلك الشهوة الخفية، بحيث تكون تلك الشهوة الخفية هي مطلوبة ومقصود قلبه وقبلة فؤاده، فيضيع بسبب هذه الشهوة الخفية تحقيق المحبة لله والعبودية له وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. ثم أورد حديث كعب بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسل في حظيرة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا حديث عظيم جدا في بابه، وهو من نظير ما سبق أن مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يضرب الأمثال، وهذا من نصحه، أمثال عجيبة توضح الأمور، تجعل المعاني مثل شيء تراه. دعونا قبل أن ندخل في الحديث أن نستحضر المثال: لو أن ذئبان جائعان في أشد ما يكون من الجوع، ثم أدخل هذان الذئبان في حظيرة غنم مليئة بالغنم وهما جائعان، ماذا سيكون للغنم؟ الذئب معروف الذئب معروف بالفساد، يعني لا يكفي أن يأكل ما يشبع بطنه، لا يكتفي بأن يأخذ من زريبة الغنم شاة واحدة تشبع بطنه، لا يكتفي بذلك. الذئب معروف إذا دخل زريبة الغنم يقتل أكثر الغنم الذي فيها، يجتهد في قتل أكثر الغنم، يقتل هذه وهذه وهذه وهذه. فإذا وضع ذئبان في حظيرة الغنم وهما جائعان، ما الذي سيحدث؟ هذا الآن مثال استحضره حتى تعلم من خلاله أمرا يبينه النبي عليه الصلاة والسلام، حيث يقول: ما ذئبان جائعان أرسل في حظيرة غنم بأفسد لها، بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني إفساد حرص المرء على الشرف، حرص المرء على المال والشرف لدينه، إفساده لدينه أشد من إفساد الذئبين الجائعين في حظيرة غنم. حرص الإنسان على المال، حرص على الشرف، حرص على رئاسة، حرص على غير ذلك، فيه خطورة في إفساد الدين أخطر من إفساد ذئبين جائعين أرسل في حظيرة غنم. يقول ابن تيمية: فبين صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف، أن الحرص على المال والشرف في فساد الدين لا ينقص عن فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. يقول: بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في فساد الدين، حرص الإنسان على المال أن يحصل المال الطائل، والشرف أن يكون له شرف برئاسة، بظهور، بعلو، ببروز إلى غير ذلك، شرف تحت أي مسمى كان أن يكون له شرف ورفعة. فحرص الإنسان على المال وكذلك حرصه على الشرف خطورة في إفساد الدين لا ينقص عن إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. لماذا قال لا ينقص؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: بأفسد لها، وأفسد فعل تفضيل، فالمال والحرص أشد إفسادا للدين من حرص الإنسان على المال وعلى الشرف، أشد إفسادا للدين من إفساد الذئبين الجائعين لأرسل في زريبة غنم. وللحافظ بن رجب رحمه الله رسالة مفردة في هذا الحديث، رسالة مفردة جميلة نافعة مطبوعة في شرح هذا الحديث. قال: وذلك يبين أن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص. ما معنى هذا الكلام؟ الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص، معناه إذا كان وجد الحرص على الشرف وعلى المال وسيطر على الإنسان على قلبه، فهذا كما يقول شيخ الإسلام يبين أن الدين لا يكون بذلك سليما، دخله ما دخله. قال: وذلك يبين أن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص، وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدم عليه، وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشة. بذلك أي بما قام في قلوبهم من إيمان وإخلاص وتوحيد لله يصرف عنهم السوء والفحشاء، كما قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته، من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغيره، ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره، إذ ليس عند القلب أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان. لكن هذا المعنى يشعر به من أكرمه الله سبحانه وتعالى وذاق هذه الحلاوة، فلا يقبل أن يداخلها شيء أو ينازعها شيء أو يفسدها شيء. قال: من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاص الدين له، وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله، فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا من راغبا راهبا. يصير القلب خائفا منيبا إلى الله خائفا منه راغبا راهبا، كما قال الله: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه أو حصول مرهوبه، فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء. لا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وهذه الآية الكريمة من سورة الإسراء جمعت الأمور الثلاثة التي يشير إليها شيخ الإسلام، وهي الحب الذي هو روح الدين، والرجاء والخوف. فجمعت هذه الآية الكريمة الثلاث. أما الحب ففي قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، دافع ذلك عظيم حبهم لله سبحانه. ثم ذكر الرجاء والخوف بقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه فأحيا قلبه واجتذبه إليه فينصرف عنه وإذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه فأحيا قلبه واجتذبه إليه فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء ويخاف من حصول ضد ذلك، بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإن فيه طلبا وإرادة وحبا مطلقا، فيهوى ما يسنح له ويتشبث بما يهواه كالغصن، أي نسيم مر به عطفه وأماله، فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة، فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذما، وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة، ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل، ويعادي من يذمه ولو بالحق، وتارة يستعبده الدرهم والدينار وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب، والقلوب تهواها فيتخذ إلهه هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله. ومن لم يكن خالصا لله عبدا له قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له، بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه، ويكون ذليلا له خاضعا، وإلا استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين، وكان من الغاوين إخوان الشياطين وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله. وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه، فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه كان مشركا. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه فأحيا قلبه واجتذبه إليه فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء. بمعنى أن العبد كلما وفق لتحقيق مقام الإخلاص والإقبال على الله والصدق مع الله حظي من كرامة الله عز وجل له وتوفيقه له بانجذاب قلبه إلى الله وإقباله عليه سبحانه وعدم التفات القلب إلى ما سوى ذلك. قال: فأحيا قلبه واجتذبه إليه فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء. قد مر معنا قول الله سبحانه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال ويخاف من ضد ذلك، المخلص يخاف من ضد ذلك، انتبه لهذه الكلمة، يخاف من ضد ذلك، يخاف من ضد الإخلاص ونقيضه هذا المخلص. أما من لا يكون مخلصا أو الإخلاص ضعيف في قلبه لا يقع فيه هذا الخوف، أو يكون الخوف ضعيفا، من كان الإخلاص في قلبه ضعيفا الخوف يكون أيضا في قلبه ضعيف، ولهذا يقول ويخاف من ضد ذلك، بخلاف القلب الذي لم يخلص لله، بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإن فيه طلبا وإرادة وحبا مطلقا. حتى إن بعض دعاة الباطل من شدة عدم مبالاته للشرك يقول لأتباعه افعلوا هذا ولا عليكم، إن كان شرك فذنبكم علي، يقول ذلك، يقول إذا كان هذا شرك أنا أتحمل عنكم. هذا ما يقوله إلا أجهل الجهل، أجهل الجهل، وعنده من الإفساد والإغلال للناس ما هو أشد ما يكون. قد قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين، حتى نقل لي مرة عن شخص أنه قال لبعض أتباعه هذا إن كان شرك فهو في رقبتي، إن كان هذا شرك فهو في رقبتي، أتباعه عد، يقول إن كان هذا شرك فهو في رقبتي، يعني أنا أتحمل ذلك. هذه مصيبة وجناية يجني على نفسه وعلى آخرين. والله سبحانه وتعالى قال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. أين الورع وأين الخوف من الله وأين الخوف من الشرك وأين النصح للناس؟ فإذا انتبه، يقول شيخ الإسلام رحمه الله بخلاف القلب الذي لم يخلص لله، بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإن فيه طلبا وإرادة وحبا مطلقا فيهوى ما يسنح له ويتشبث بما هواه. مثاله مثل الغصن، أي نسيم مر به يعطفه أماله، عطفه أماله، أي هوى يمر به تبع الهوى، الغصن يتمايل وهو يتمايل به هواه في أودية الباطل من واد إلى واد، فتارة أمثلة، فتارة تجذبه الصورة المحرمة صاحب الهوى، تارة تجذبه الصورة المحرمة وغير المحرمة، فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك نقصا، يعني يقع فيه عبودية لشخص أيضا هو لو أنه اتخذه عبدا الله لكان نقصا، لأنهم كلهم عباد، وعيبا وذما. وتارة يجذبه الشرف والرئاسة فيكون همه الشرف وهمه الرئاسة، فماذا يترتب على ذلك؟ ترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة. ما الكلمة التي ترضيه وما الكلمة التي تغضبه؟ ليس غضب في الله ولا رضا في الله، ترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة. إذا مدح وقيلت كلمات تدعم رئاسته ماذا؟ رضي وأحب ذلك الشخص. وإذا انتقد أو خطئ في أعماله الخاطئة الآثمة غضب، فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة، ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل، يعني قلبه يميل له، يستعبده من يثني عليه ولو بالباطل، الشخص الذي يثني عليه ولو كان ثناؤه باطلا ويعلم أن ثناؤه باطلا يستعبد قلبه، لأن قلبه يميل إليه، ويعادي من يذمه ولو بالحق، ويعادي من يذمه ولو بالحق. لماذا؟ لأن الرئاسة سيطرت على قلبه واستولت على نفسه واستعبدته. بخلاف المخلص، المخلص يستوي عنده المادح والذم، يستوي عنده المادح والذم. قال ومن لم يكن قال وتارة نعم يستعبده الدرهم والدينار وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب. قد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، مر أيضا كلام شيخ الإسلام على معناه. والقلوب تهواها فيتخذ إلها هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله، والله يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال ومن لم يكن مخلصا لله عبدا له قد صار قلبه مستعبدا، من لم يكن مخلصا لله عبدا له قد صار قلبه مستعبدا لربه أو معبدا لربه وحده لا شريك له، بحيث يكون هو أحب إليه ما سواه ويكون ذليلا خاضعا له، وإلا استعبدته الكائنات. أمران لا ثالث لهما، إما أن يكون عبدا لله، فإن لم يكن عبدا لله استعبدته الكائنات. الكائنات إما صورة أو رئاسة أو درهم أو صنم أو غير ذلك، أنواع كثيرة تستعبد الإنسان. إن لم يكن مخلصا لله مقبلا على الله محبا لله خاضعا لله ذليلا بين يدي الله عبدا لله سبحانه وتعالى، إن لم يكن كذلك استعبدته الكائنات واستولت عليه على قلبه الشياطين، وكان من الغاوين إخوان الشياطين، وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله. وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه، يعني أمر واقع ولا بد منه، إن لم يكن عبدا لله كان عبدا للكائنات وتلقفته الشياطين. فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه وإلا كان مشركا. القلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه وإلا كان مشركا. قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وهذه الآية أوردها رحمه الله تعالى لأن فيها دعوة إلى إخلاص الدين لله عز وجل، فأقم وجهك للدين حنيفا أي مخلصا مقبلا على الله مبتعدا عن الشرك والباطل، فالحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد وعن الباطل إلى الحق والهدى. ثم ختم الآية بقوله ولا تكونوا من المشركين، ولا تكونوا ختم السياق بقوله ولا تكونوا من المشركين. إذا من لم يكن مخلصا حنيفا ماذا سيكون؟ سيكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فمن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه وإلا كان من المشركين، الدليل الآية الكريمة أو السياق الكريم في هذه الآيات فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، إلى أن قال ولا تكونوا من المشركين، ولا تكونوا من المشركين. وهذه الآيات الكريمات من سورة الروم جمعت أسباب الاجتماع والسلامة من الفرقة، وهي ستة أسباب سبق أن بسطتها توضيحا وبيانا في محاضرة مستقلة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.